يستنبط من هذه الآيات العظيمة خصوصا في بيان أصل الخلقة، خلقة الإنسان، ثم أصل خلقة المرأة وأنها خلقت من آدم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك أنها خلقت من ضلع وإن وجه ما في الضلع أعلى إلى آخر ما في هذه الآية. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الأخرى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. جمعت هذه الآية العظيمة أصل التعامل مع مال اليتيم، وعرفنا قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير رحمه الله قال: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. وقال بعض المفسرين أنه كان في السابق يعني في الجاهلية كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة. فقال سبحانه وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تخلطوها فتأكلوها جميعا، فيكون مال اليتيم جيد ونفيس ويخلطه مع ماله الهزيل. قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس: أي إثما عظيما. هذه الآية تنبئ عن أو نستفيد منها أصل التعامل مع مال اليتيم، وأصل هذا التعامل هو أن يتقي الولي، ولي اليتيم، ربه عز وجل في هذا المال الذي اؤتمن عليه. ولما نلاحظ أنه اؤتمن عليه وهو لمقام ضعيف لهذا اليتيم، واليتيم ضعيف لا يدري ولا يدرك في الوقت نفسه لا أساليب التعامل المالي ولا كيفية التنمية المالية ولا كيف يتصرف في ماله. فإذا جاء هذا الولي وتعامل بدون تقوى الله عز وجل ضيع مال اليتيم، واليتيم محل ضعف، فيكون هذا الولي اكتسب إثمين عظيمين: الإثم الأول ضياع الأمانة أو تضيع الأمانة، الأمر الثاني تضيع أمانة هذا الضعيف. لو كان أمانة واحد قوي ويطالب بماله فالأمر يعني قد يكون فيه شيء من المندوحة، لكن مثل هذا الضعيف زاد الإثم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: حوبا كبيرا. من هذا واحد، اثنين من التعامل مع مال اليتيم أن يعزل ماله عن ماله بأن ينمي هذا المال ويجتهد فيه. ولذلك قال: لا تتبذل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنما اجعل مال اليتيم ينمى وأخذ طريقه واجتهد في هذا. المعلم الثالث قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تخلط مالك الخبيث بماله الطيب، كما ذكر بعض المفسرين أنه يقول يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويضعها أو يبدلها بشاة هزيلة من غنمه ويقول شاة بشاة، كأنه يخادع إنسان آخر وهو الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. هذه بعض المعالم. والأمر الرابع أن الإنسان يخشى الإثم في التعامل، فلذلك يبتعد عن محل الشبهة في مال اليتيم. نعم. ثم قال تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. السؤال البدهي هنا: ما العلاقة بين مال اليتيم وبين النكاح من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ والسياق الآن في مع اليتيم، وأيضا جاء سياق الزواج من النساء بمثنى وثلاثة ورباع في وسط الآية، ليس في آية أخرى. وفي بداية الآية إيه؟ يعني قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. فالآية متصلة وليست آية منفصلة. فالسؤال البديهي: ما العلاقة هنا؟ ما العلاقة بين التعامل مع اليتيم وبين أن يتزوج الإنسان ثنتين أو ثلاث أو أربع؟ وجاء في باب الشرط خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يعني السياق الآن مع المال اليتيم والعدل مع اليتيم. ذكر المفسرون هنا يعني كلاما لطيفا يدل على عمق النظرة في هذه الآية. قالوا أي إذا كان تحت أيديكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهرا مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. إذن يعني إذا كان الإنسان عنده يتيمة ثم كبرت هذه اليتيمة وأراد أن يتزوجها في الغالب إذا كانت عنده يعني هو وليها وهو ليس محرما لها وأراد أن يتزوجها في الغالب أن يبخسها حقها لأنها تحت يده وقد ويعرفها وتكون قد أعجبته فيبخسها مهرها الذي تستحقه كما تستحق مثيلاتها. فهنا الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء غير هذه اليتيمة من أجل ألا تظلموها روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي طبعا هو ابن أختها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط يعني يعدل في صداقها في مهرها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهم يعني يعطيها مثل ما يعطي غيره وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهم. فهنا يتبين العلاقة بين الحديث عن اليتامى وأحوالهم والعدل معهم ورعاية أموالهم وبين الحديث عن النساء في هذه الآية من حيث الزواج بثنتين أو ثلاث أو أربع. في الوقت نفسه يعطينا إشارة إلى مسألة دقيقة وهي عمق العدل مع اليتيم. فيحذر الإنسان الحيث والظلم والاعتداء على اليتيم في ماله أو على اليتيم في ذاته. وهذا يعني أعظم به من تشريع يتعامل مع هذا الضعيف. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما طاب لكم ما شئتم من النساء سواهن يعني سوى تلك اليتيمات إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا. وهذا يدل على أن الرجل له أن يعدد من حيث الزواج إلى ثنتين أو ثلاث أو أربع لكن لا يجوز له الجمع بين أكثر من أربع فلا يجوز له الزواج بخامسة والأربع تحت ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أنه لا يجوز أكثر من أربع وزواجه هو عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع إلى تسع هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هنا يرد السؤال المعتاد في قضايا التعدد وجواز التعدد عندكم في الإسلام وهذا من ظلم المرأة ومن الحيف على المرأة. وسبحان الله أولا في أي قضية يعترض عليها في التشريع يجب أن نستصحب نحن المسلمين أن نستصحب أن هذا تشريع من الله عز وجل ونسلم وبالتالي نسلم بهذا التشريع. لماذا؟ لأن الذي خلق الناس هو أعلم بحالهم سبحانه وتعالى وأعلم بما يصلح حالهم وبما يسعدهم في الدنيا وبما يسعدهم في الآخرة. ولذلك المناقش لما يناقش في قضايا التعدد إما أن يكون كتابيا أو غير كتابي. فإن كان كتابيا فهو يدرك هذا المعنى وهذا معنى يغفل عنه كثير من الإخوة لما يتعرضون خصوصا الذين يسافرون في الخارج ويلتقون في حوارات ونحوها. واليوم أيضا في مثل قضايا الانترنت والاتصال والفضائيات ونحوها. فهذا المعنى إن كان المناقش كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا يدرك معنى التسليم، يدرك معنى أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في قضايا دقيقة فقهية، لو ابتعدنا عن قضية التعدد بسنتين أو ثلاثة أو أربعة إلى قضية مثلا الرجم، رجم الزاني المحصن ورجم الزاني، هذا موجود عند اليهود وموجود عند النصارى، وبينت لنا السنة أن هذا كان موجودا عندهم. لذلك لما يعترض مثل هؤلاء أن تقول هو عندكم، هو عندهم في التشريع. نعود إلى قضية التعدد، إذن أولا أنه تشريع من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في مثل هذا، لو نظرنا إلى التشريعات الموجودة في العالم ماذا يعني؟ نأخذ على سبيل المثال، والوقت والزمن والواقع لا يجعلنا نسترسل في هذه القضية أكثر من هذا، أي تشريع؟ يعني نقول الرجل لا يتزوج إلا واحدة، وفي الوقت نفسه عند النصارى لا يتزوج إلا واحدة ولا يجوز له الطلاق، إذن أين يذهب؟ سيذهب إلى الخليلات، ومن ثم تنتشر الفواحش، وهذا واقعهم، وهذا واقعهم الذي لا يحسدون عليه. فإذا كونه يتزوج بواحدة وثنتين وثلاث إلى أربع مع اشتراط العدل كما سيأتي بين هؤلاء في الحقوق المستطاعة، فلذلك ينظر إلى من حيث ما البديل. البديل أن يتزوج بواحدة، هذه الواحدة افترض أن عنده مشكلة معه، أنها مريضة، أن عنده قدرة هو أن يعدل بين النساء، وعنده قدرة في الباءة بأن لا تكفيه الواحدة، وأيضا عنده مشكلة اجتماعية من خلالها، عنده سعة في الإنتاج أو النظرة في سعة النتاج يعني في الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى هذا. أيضا لما نأتي لواقع التاريخ ومن الواقع الحالي، لما لا يشرع مثل هذا التشريع أين ستذهب النساء؟ وواقع اليوم لما صار فيه يعني شيء من الرفاهية، وجلست النسوة إلى سن 25 والثلاثين والخمس وثلاثين، ماذا يقول الأمر إليه؟ إلى رد فعل عكسي في وجود مشكلات اجتماعية خطيرة على يعني البيئة وعلى الناس وعلى المجتمعات وعلى الأبناء والبنات إلى غير ذلك. إذن تشريع الإسلام نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولو لم نعرف الحكمة. افترض ما عرفنا الحكمة من تشريع اثنتين وثلاثة وأربعة، نحن في الإسلام وكذا في الديانات بأنه تسليم، نسلم بأنه من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المناقش غير كتابي بأن كان وثني لا يدرك، فهذا يناقش من خلال واقعه، من خلال واقع مجتمعه. اترك التشريع اثنتين وثلاثة وأربعة، عطنا البدائل الذي لديك، عطنا دراسة الواقع، فستجد أنه يسلم من خلال ما آل إليه الواقع، في واقع الأمور الاجتماعية، واقع انتشار الفاحشة، واقع الأمراض التي يعني انتشرت وما إلى ذلك. تشتري شيخ فالح، يعني قد يكون المناقش لا من هذا النوع ولا من النوع الآخر، قد يكون إنسان يعني من بني جلدتنا، قد يكون إنسان يعني من المسلمين لكنه يحمل أفكار الآخرين الغرب، قد يشكك، أو قد يعني من دعوة اشترى حقوق المرأة وقداسة هذا الأمر وهكذا يطرح مثل الطروحات. هؤلاء في الغالب يعني ما سموا خطأ بالعقلانيين، وأنه ينظر إلى الأمور وإلى التشريع من خلال عقله هو، فهذا يناقش في أصل المسألة، يعني ليس في أصل سنتين وثلاث وأربع زواج بتعدد أو بغيره، وإنما يناقش في أصل المصدرية التي ينتج إليها، التي ينتج منها. فهذا يعني جعل عقله مصدرا للتشريع، فالمناقشة مع مثل هذا هو مسلم في ظاهره في هذا العصر في هذا العصر، وهو أن العقل ليس مصدرا استقلاليا في التشريع، العقل هو عامل في الفهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يلفت النظر إلى قضايا في هذا الكون يختمها بأولي الألباب أولي العقول كذا كذا، فمما يدل على أن العقل ليس مستقلا في أصل التشريع. أنت ما هو عقلك؟ ولو افترضت أن اختلفت أنا وياك في عقلك يقول لك كذا وأنا عقلي يقول لي كذا مخالف لك، أنا أقول بدل أربع مثلا سبع أو ثمان وعقلك يقول لا واحدة، نتحاكم إلى من؟ الأصل أن نتحاكم إلى الشرع إلى التسليم. هو يقول أنا مسلم، هذا من وجه. الوجه الثاني تنمية روح الإيمان في مثل هذا المناقش. الأمر الأول إذن فساد المصدرية الذي اعتمد عليه. الأمر الثاني إحياء روح الإيمان، يعني لماذا تصلي صلاة أربع في الظهر، العصر أربع، العشاء أربع، فإذا لماذا تصلي، لماذا تصوم، ما الحكمة؟ طبعا سيقف لما تأتي بعشرين سؤال من هذا النوع، لماذا الوضوء كان بهذا الشكل؟ إذن هناك لله سبحانه وتعالى حكم وأسرار في تشريعه في العباد قد ما ندركها. الأمر الثالث من جهة الواقع، من جهة الواقع، إذن فساد المصدرية أولا، ثانيا تنمية روح الإيمان والتسليم، الأمر الثالث من جهة النظر للواقع. عطني دراسات واقعية تنبئ عن فساد هذا الحكم، عطني الغرب كنموذج، لأن هذا الغرب الذي لا يتزوج إلا واحدة كم الإنسان له من خليل وخليلة، وبالتالي انتشرت الأمراض والإيدز التي إلى اليوم أكثر من 20 سنة من ظهر هذا المرض لم يجدوا له حل، ولا زال يعني يتفشى في هذه المجتمعات وفي غيرها. لماذا يكثر هذا المرض في المجتمعات الموبوءة التي لا تبالي بمثل هذا التشريع؟ أيضا من جهة الواقع الافتراضي من حيث كثرة النساء وقلة الرجال في مثل واقع الحروب، واقع الأوبئة، واقع كذا وكذا إلى آخره. ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه يسر فكلوه هنيئا مريئا. نعم، قال بعد قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، عرفنا أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع. قال بعد ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فإن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف على ذلك، من خاف عدم العدل، عليه أن يقتصر على واحدة، لأن عدم العدل ظلم والظلم ظلمات، ومن كان له زوجتان أو أكثر ومال ما أحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد في الظلم بين الزوجات. وللأسف الشديد ما شوهت مسألة العدل إلا من واقع تطبيق كثير من المعددين للأسف الشديد. واقع الصحابة فيهم يعني عددوا، ولكن لم تقع المشكلات التي نسمعها. لماذا؟ لأن العدل شعارهم، بينما في واقع المعاصر وقع تشويه لهذا التشريع العظيم من واقع كثير من المعددين في مسألة الظلم، سواء ظلم الأولى لأنه لما أتى بالثانية ظلمها وتركها ولم يعدل لا في قسم ولا في مال ولا في غيره، أو في ظلم الثانية خوفا من تبعات ما يترتب على التعامل معها بعدل من الأولى، وكله ظلم. فما دام دخلت في ذمته فهي زوجته، لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة، بالإضافة إلى ما بثه أعداء الإسلام من خلال مسلسلات والتمثيليات وصورة هذا التشريع تصوير شنيع من واقع تمثيليات افتراضية جدلية في للأسف الشديد، وبثت إلينا ودخلت إلى عقول كثير من الرجال والنساء. إذن التعدد مشروط بالعدل، والعدل يكون في القسم بالنسبة للنوم، ويكون في القسم بالنسبة للمال يعني تعطي هذه عشرة تعطي هذه عشرة تعطي هذه مئة تعطي هذه مئة تعطي هذه ألف تعطي هذه ألف فيما يتعلق بها. أما حقوق الأولاد وهنا يخلق الناس إذا هذه عندها عشرة أولاد أو خمسة أولاد وهذه ما عندها إلا ولد فأنا ما كان لها يكون ما كان للأخرى. أما الأولاد فأيضا يجب العدل بينهم يعطيك هذا أعطي هذا سواء من هذه الأم أو من تلك الأم. إذن العدل يكون في قسم في مال ويكون في الليالي في قسم الليالي هذه الليلة هذه الليلة هذا أسبوع هذه أسبوع هذه أسافر بها هذه أسافر بها فهذه القدر. أما العدل القلبي هذا الذي لا يملك والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم فيما أملك يا ربي فلا تلمني فيما لا أملك لأن القلوب لا تملك. قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لأن لا يشترط العدل في ملك اليمين الذي يجوز للإنسان أن يشتريها فلذلك يقتصر على واحدة ويشتري من الجواري ما شاء مما ملكت اليمين طبعا هذا في حال وجود الإماء. قال ذلك أدنى ألا تعولوا قال بعض المفسرين ذلك أدنى ألا تجوروا أو تميلوا وعالى يعني كثرت عياله وعالى الرجل يعيل إذا افتقر ولكن ها هنا ذكر المفسرون أنها بمعنى الجور ويقال عالى في الحكم إذا قصد وظلم وجار. ثم قال وآتوا صدقاتهن نحلة جاء عن ابن عباس أن النحلة هي المهر وجاء أيضا أن النحلة فريضة والنحلة في كلام العرب الواجب يقال لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ولا ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ومن هنا لا يجوز أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا غنيئا مريئا هذا معناه فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. نعم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنا يعني عاد السياق إلى نوع آخر وصنف من الضعفاء وهم السفهاء فينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما يعني تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. والسفهاء هنا قيل هم النساء وقيل هم الصبيان وقيل هم اليتامى وقيل هم الخدم والصحيح الجمع أنه كل من لا يحسن التصرف لصغر أو نقص عقل أو دين فهو سفيه. ومن هنا جاء في الفقه الإسلامي قضية الحجر على السفهاء والحجر يكون كما بين الفقهاء رحمهم الله إما أن يكون لصغر وإما أن يكون لجنون وتارة لسوء التصرف من خلال نقص العقل وهذا قسم وقسم آخر لأن يعني القسم هذا متشابه وقسم آخر يكون للفلس لحالة تفليس الرجل مثلا أن تحيط به الديون ويعجز عن الوفاء فيسأله الغرماء هذا الطلب فلا يستطيع فيشكونه على الحاكم فيطلبون الحجر عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. جاء ابن عباس قال لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم. هذا في حال ما يكون النساء مثلا لا تستطيع التصرف أو كذلك الأبناء. وقولوا لهم قولا معروفا يعني من البر والصلة وغيرها. هذه الوقفة مع السفهاء والتعامل في الأموال وتعامل الناس اليوم مع المال يحتاج منا أيضا إلى شيء من الوقفات بإذن الله تعالى. هنا لا تكون شرف تعرف في مطلع الحلقة القادمة بمشيئة الله. حبتنا إلى هنا نصل بكم من ختام هذا اللقاء. تقبلوا في ختامي تحية الزميل عثمان أي جواب المهندسة الإذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني.